بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متن الورقات: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى عليه غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نشرع في شرح هذا المتن المسمى الورقات في أصول الفقه. واعلم أن كل فن من الفنون له أصل، فالفقه له أصل وهو ما يسمى بأصول الفقه، وعلم الحديث أيضا له أصل وهو ما يسمى بالمصطلح، وعلم التفسير أيضا له أصول وهي ما يسمى بأصول التفسير، وعبر عنها شيخ الإسلام رحمه الله بمقدمة في التفسير. واللغة العربية لها أصول أيضا وهي ما يسمى بعلم النحو. فكل فن من الفنون الشرعية أو ما يتعلق بها من علوم الآلة له أصل. واعلم أن كل من طلب علما أو فنا من الفنون فلا بد له من أمرين: أولا أن يعرف مادته، وثانيا أن يعرف غايته. ولهذا قال الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير: ولا بد لكل من طلب علما أن يعرف مادته وغايته. أن يعرف مادته يعني من أي شيء مستمد هذا الفن أو هذا العلم، لأجل أن يرجع إلى الأصل الذي يؤخذ منه. وثانيا أن يعرف غايته وثمرته. ومعرفة الغاية والثمرة لها فائدتان: الفائدة الأولى أن لا يضيع وقته سبهللا بلا فائدة، والفائدة الثانية ليكون ذلك أنشط له وأحث له على طلب هذا الفن والاستمرار فيه، لأنه إذا عرف أن هذا أن طلبه لهذا الفن أو دراسته لهذا الفن لها ثمرة وغاية محمودة، فإن ذلك يكون دافعا وحافزا له على تحصيله والاستفادة منه. إذن كل من طلب علما من العلوم لا بد له من أمرين: أولا أن يعرف مادته، وثانيا أن يعرف غايته. فأصول الفقه مادته من اللغة العربية ومن النصوص الشرعية، يعني هنا مستمد من اللغة العربية والألفاظ وكذلك من النصوص الشرعية. أنا ثانيا غايته وثمرته. غايته وثمرته التمكن من استنباط الأحكام الشرعية من النصوص بطرق سليمة وأسس مستقيمة. هذه فائدة أصول الفقه. فائدة علم أصول الفقه التمكن من استنباط الأحكام من النصوص الشرعية بطرق سليمة وأسس مستقيمة، بحيث أن الإنسان الذي يدرس هذا الفن يتمكن من أن يستنبط الأحكام من النصوص مباشرة. فإذا ورد نص وأقيموا الصلاة يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب إقام الصلاة على طرق سليمة وأسس مستقيمة. ومعرفة الغاية ومعرفة الثمرة ذكرنا أن لها فائدتين: الفائدة الأولى لئلا يضيع الوقت أو لئلا يضيع وقته سبهللا بلا فائدة، لأنه إذا كان لا يعرف الغاية ولا يعرف الثمرة أو أن هذا الفن ليس له تلك الثمرة فمعنى ذلك أنه أضاع وقته. والفائدة الثانية ليكون ذلك حافزا وحاثا له على الاستفادة. المؤلف رحمه الله بدأ هذا المتن بقول بسم الله الرحمن الرحيم، فابتدأه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه في البسملة، وعملا بالحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. يقول رحمه الله: فهذه ورقات. اكتفى المصنف رحمه الله كما في النسخ أو في النسخة التي عندي اكتفى بالبسملة عن الحمدلة، لم يذكر الحمد وإنما قال بسم الله فهذه ورقات، هكذا في النسخ الصحيحة التي عليها شرح الشراح أنه لم يذكر الحمد وإنما اكتفى بالبسملة عن الحمدلة. وقوله فهذه ورقات، المشار إليه هنا إما أن يكون ظاهرا محسوسا وإما أن يكون متصورا، فإن كان المؤلف رحمه الله قد كتب المقدمة، هذه المقدمة بعد كتابته للكتاب، فالمشار إليه ظاهر محسوس. وإن كان المؤلف رحمه الله قد كتب المقدمة قبل كتابته لهذه الكتاب أو لهذه الورقات، فالمشار إليه ما تصوره في ذهنه وأقامه مقام الظاهر المحسوس لقوة تصوره، لقوة تصوره. أواضح الآن؟ إذن قوله فهذه المشار إليه، نقول إما أن يكون قد قال هذا الكلام أو قال هذه المقدمة قبل أن يكتب هذه الورقات أو هذا المتن، وإما أن يكون بعد أن كتب. فإن كانت هذه المقدمة بعد كتابة الكتاب فالمشار إليه فهذا ظاهر محسوس، وإن كانت هذه المقدمة قبل كتابة الكتاب فالمشار إليه متصور في ذهنه، يعني فهذا الذي أتصوره في ذهني وأقامه مقام الظاهر المحسوس بقوة تصوره. يقول فهذه ورقات، ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قوله ورقات جمع ورقة، والورقة ما يكتب فيه، ولم يقل رحمه الله هذه مقدمة أو رسالة أو كتاب، إشارة إلى قلتها مع الاختصار، لأنه لو عبر بقوله رسالة أو مقدمة لاحتاج أن يصفها بالقلة، فاكتفى بكلمة ورقات عن وصف هذه الرسالة أو هذه المقدمة فيما بالقلة، فلشدة اختصاره عبر بقوله ورقات. يقول ورقات تشتمل، تشتمل يعني تحتوي، والجملة صفة لورقات، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، على معرفة، ولم يقل على علم. واعلم أن هناك فرقا بين العلم وبين المعرفة كما سيأتي إن شاء الله تعريفه في تعريف الفقه. تشتمل على معرفة فصول، فصول جمع فصل، والفصول أنواع من المسائل، أنواع من المسائل تسمى فصولا لانفصالها عن غيرها، انفصالها عن غيرها. يقول من أصول الفقه، يعني من علم المسمى بأصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين، وذلك يعني لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، مفردين وهما أصول وفقه، فهنا مضاف ومضاف إليه. إذن أصول الفقه من حيث اللفظ مؤلف من جزئين أو مركب من جزئين، أصول وفقه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أو في تعريف الأصل الأول وهو أصول، أصول، فقال رحمه الله فالأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وأصل الشجرة، فإن أصل الجدار الأساس الذي يبنى عليه البناء، وأصل الشجرة هو طرفها الثابت في الأرض. قال والفرع ما يبنى على غيره، كفرع الشجرة فإنها مبنية على أصل الشجرة، وهكذا بالنسبة لفروع الفقه فإنها مبنية على إيش؟ على أصول الفقه. وقوله رحمه الله فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره، هذا من حيث التعريف اللغوي. وفي الاصطلاح الأصل، أو في كلام أهل العلم بالأصح في كلام العلماء، الأصل يطلق على عدة إطلاقات، فيطلق الأصل على الدليل، يطلق الأصل على الدليل، فيقال الأصل في المسألة كذا وكذا، ما معنى الأصل في المسألة كذا وكذا؟ يعني الدليل. وهذا هو الغالب، أن يعبر بالأصل عن الدليل. ثانيا، يطلق الأصل أيضا في كلام العلماء على المقيس عليه، فإن القياس أصل وفرع وعلة، إلحاق أصل بفرع لعلة في حكم. فأركانه كم؟ أربعة، أصل وفرع وعلة وحكم. فمثلا إذا قلنا يجري الربا في الرز قياسا على البر، فالرز إيش؟ مقيس فرع، والبر مقيس عليه وهو أصل. إذن من إطلاقات الأصل أنه يطلق على المقيس عليه. أيضا يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، فيقال هذا خلاف الأصل، يعني خلاف القاعدة المستمرة، كقولهم مثلا أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، لأن الله عز وجل قال في تحريم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم. ويطلق الأصل وهو الإطلاق الرابع على الرجحان، على الرجحان أو الراجح، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، يعني الراجح في الكلام أن يحمل على الحقيقة لا على المجاز. الإطلاق الخامس، يطلق الأصل أيضا على أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر، وهذا في علم الفرائض. فمثلا تقول هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة، أم وثلاثة إخوة، المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، هذا أيضا من إطلاقات الأصل. فصار الأصل في اصطلاح العلماء يطلق على خمس إطلاقات: على الدليل والمقيس عليه والقاعدة المستمرة والرجحان، وعلى أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر. يقول رحمه الله: والفقه، هذا هو التعريف، تعريف المفرد الثاني، والمؤلف من جزئين، فعرف المؤلف رحمه الله الجزء الأول، وقوله في الأول مؤلف من جزئين، من جزئين، هو في الحقيقة أكثر من جزئين، لأنه ثلاثة أجزاء، لكن ذكر جزئين من باب التسهيل، لأنه جزء أصول وجزء فقه، والجزء الثالث هو إضافة الأول إلى الثاني، يعني باعتباره مركبا كما يأتي. يقول: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه في اللغة هو الفهم، الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. وأما شرعا فالفقه عرف المؤلف بقوله: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فقوله معرفة عبر بالمعرفة ولم يقل العلم بالأحكام الشرعية، وذلك لأن معرفة الأحكام الشرعية قد تكون ظنا وقد تكون يقينا، قد يكون ظنا وقد يكون يقينا. فعلمنا بوجوب الصلوات الخمس وبتحريم الميتة وبتحريم الخمر وبإباحة الخبز هذا علم يقيني، وعلمنا بوجوب مثلا التشهد الأول ووجوب قراءة الفاتحة في الجهرية بالنسبة للمأموم علم ظني، علم ظني، واضح؟ إذن المؤلف رحمه الله عبر بقوله معرفة لأن المعرفة تشتمل على علم وظن، معرفة تشتمل على علم وظن، بخلاف العلم فإنه يقيني. وهذا هو الفرق بين المعرفة، أو هذا من الفروق بين المعرفة وبين العلم. الفرق الأول أن المعرفة تشتمل على علم وظن، وأما العلم فهو يقين، يقين. ثانيا أيضا أن المعرفة أعم، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد لبس، بحيث يكون الإنسان جاهلا ثم يعلم، فهي علم حادث أو مستحدث بخلاف العلم. ولهذا لا يجوز أن نصف الله عز وجل بأنه عارف، قال أهل العلم ولا يوصف بأنه عارف، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، وهذا ينزه الله عز وجل عنه، لأنه يقول عرف كذا يعني أنه كان جاهلا ثم علم. واضح؟ إذن الفرق بين المعرفة وبين العلم أن المعرفة تشتمل على علم وظن بخلاف العلم، وثانيا أن المعرفة أعم لأنها انكشاف بعد لبس، ولهذا لا يجوز أن نصف الله تعالى بأنه عارف. فإن قال قائل يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيقال المراد بالمعرفة هنا لازمها، المراد بالمعرفة لازمها، أي اعمل أعمالا في حال الرخاء تكون ذخرا لك في حال الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وليس المراد أن الله عز وجل يعرفك في الشدة وقبل ذلك لا يعرفك، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهو سبحانه وتعالى يعلم سواء تعرفت إليه أم لم تتعرف إليه، لكن المراد بالمعرفة هنا لازمها، يعني اعمل أعمالا في حال الرخاء تكون لك ذخرا عند الله عز وجل في حال الشدة. يقول معرفة الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم لغة إثبات أمر لأمر، إثبات أمر لأمر، هذا هو الحكم، أن تثبت أمرا لأمر، فإذا قلت هذا قوي أثبت له القوة، هذا بارد أثبت البرودة، إذن إثبات أمر لأمر، هذا طويل أثبت له الطول، فخرج بقوله الأحكام التصورات، معرفة الأحكام خرج به التصورات، لأن التصورات تسبق الحكم، فالإنسان يتصور أولا ثم يحكم ثانيا، ولهذا لو وضعت يدي على هذه الخشبة أتصور البرودة ثم أقول هذا بارد، ومن ثم قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره، إذن عندنا تصور وحكم، أيهما السابق؟ التصور، إذن يخرج بقول المؤلف معرفة الأحكام التصورات، فالتصور ليس حكما وإنما هو سابق للحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وسيأتي إن شاء الله تعريف الأحكام. يقول معرفة الأحكام الشرعية، الشرعية قوله نعم الشرعية يعني المتلقاة من الشرع، يعني أحكام المتلقاة من الشرع كوجوب الصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك، فخرج بقوله الشرعية الأحكام العقلية والأحكام العادية، فلا يسمى العلم بها فقها، فمعرفتنا مثلا أن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي لا يسمى فقها، يسمى فقها في الاصطلاح، وكذلك أيضا خرج به الأحكام العادية، ورابط الأحكام العادية التي مرجعها إلى التجربة، فإذا رأينا مثلا السماء قد تلبدت بالغيوم نحكم في الغالب بنزول المطر، الحمرة حمرة الوجه أو احمرار الوجه دليل على الخجل، هذا حكم عادي، حكم عادي لأن مرجعه إلى التجربة، التجربة إذا لا يسمى فقها، والحصل أن قوله معرفة الأحكام الشرعية خرج بقيد الشرعية الأحكام غير الشرعية وهي العقلية والعادية، فالأحكام العقلية التي مرجعها هي العقل كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين لا يسمى فقها اصطلاحا، والأحكام العادية التي مرجعها إلى التجربة كمعرفتنا بنزول المطر إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم وكدلالة مثلا الإحمرار على الخجل. يقول التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد خرج بقوله التي طريقها الاجتهاد ما علم بالضرورة من الدين، فلا يسمى العلم به فقها كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الخمر وتحريم الميتة ونحو ذلك، لأن هذا يستوي في علمه العام ومن والخاص، ولذلك من أنكر وجوب الصلوات أو أنكر تحريم الخمر أو تحريم الميتة فإنه يكفر لأنه مكذب لله، ولرسوله ولإجماع المسلمين. إذن قوله التي طريقها الاجتهاد خرج به ما علم بالضرورة من الدين، فما علم بالضرورة من الدين في الواقع لا يسمى العلم به فقها اصطلاحا، لأنه يستوي فيه العام والخاص، ولأن مثل هذا لا يحتاج إلى اجتهاد لأنه قطعي. وقوله التي طريقها الاجتهاد، الاجتهاد والاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة لإدراك حكم شرعي. وكان على المؤلف رحمه الله أن يقيد ذلك أيضا بقيد وهو الأدلة، يعني يقول معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد بأدلتها، وذلك لأن معرفة الأحكام الشرعية من غير دليل لا يسمى فقها، لا يسمى فقها، وليس صاحبه معدودا من الفقهاء بل ولا من العلماء، ولا من العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء، لأن الذي يعرف الحكم بغير دليل هذا في الواقع مقلد، لأن التقليد قبول قول الغير بغير حجة. قال إنسان هذا عالم هذا حرام، أقول والله هذا حرام، ما الدليل؟ والله ما أدري. هذا يسمى، لا يسمى علما ولا يسمى فقها. الفقه كما قيل العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. يعني إذن يقيد كالمؤلف أو يزاد على ما ذكر المؤلف رحمه الله التي طريقها الاجتهاد، يزاد بالأدلة أو بالدليل، لأن الحقيقة أن العلم لا يسمى علما إلا بمعرفة الدليل، فمن لم يعرف الدليل لا يسمى عالما ولا يسمى فقيها.